الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الثانية أصول دين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث حول بعض الآيات والتي من خلالها زعم أعداء الإسلام بوجود التناقض بين بعض آيات القرآن الكريم. وفي هذه اللحظات أذكر بعضا منها، من ذلك ما فهموه من قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم قال سبحانه وتعالى بعدها مباشرة: وما لهم ألا يعذبهم الله. فالآية الأولى يفهم من ظاهرها أن الله عز وجل لا ينزل عليهم العذاب طالما يستغفرون، والآية الثانية يفهم منها أن الله عز وجل يعذبهم، فالمعنيان صحيحان. هذه يفهم منها الأولى أن الله لا ينزل عليهم العذاب، والآية الثانية يفهم منها أن الله عز وجل يعذبهم، المعنيان صحيحان. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: أين وكيف ومتى يكون العذاب ومتى لا يكون؟ فالآية الأولى وهي: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإن النضر بن الحارث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يريد أهلكنا ومحمدا ومن معه عامة. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي أن الله عز وجل لا ينزل عليهم العذاب سواء المشركين أو المؤمنين، وفيهم قوم يستغفرون يعني المسلمين. ويدل على هذا المعنى صدر الآية، وفيها: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي الآية الثانية قال الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله، يعني المشركين. وعندما تقرأ بقية الآية نجد أن المعنى قد اتضح، وتكملة الآية: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، يعني المشركين، إن أولياؤه إلا المتقون، يعني المسلمين. فعذبهم الله عز وجل بالسيف، نعم، وذلك بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. وفي ذلك نزلت: سأل سائل بعذاب واقع، أي دعا داع بعذاب واقع، يعني النضر بن الحارث، للكافرين ليس له دافع. يقول: هو للكافرين خاصة دون المؤمنين، وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما. ومما فهموه أيضا فهما خاطئا في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، حيث فهموا أن ذلك يكون في الآخرة. والفهم الصحيح لهذه الآية الكريمة لم يرد أن ذلك يكون في الآخرة، وإنما أراد الله عز وجل أنهم يعرضون عليها بعد مماتهم في القبور. والدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل، حيث قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهم في البرزخ يعرضون على النار غدوا وعشيا وفي يوم القيامة يدخلهم الله النار حتى ينالوا أشد العذاب. وبهذا القدر نكتفي ونكمل إن شاء الله تعالى في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.